إله إلى الآلام شفيعا. جبريل ضمك يا محمد قائلا اقرأ ستنشر في الورى تشريعا. ذكراك باقية ودينك خالد كالشمس يحيي المشرقين طلوعا. بينته قولا وفعلا ناصعا احسنت قولا في الورى وصنيعا. صل على الحبيب النبي عليه الصلاة والسلام اللي نادي حنتكلم عن حياة اشرف الخلق سيدنا محمد. انقسمت حياة المصطفى الى ثلاثة اقسام: من الميلاد الى البعثة، ده القسم الاول. القسم الثاني: من البعثة الى الهجرة. القسم الثالث: من الهجرة الى الرفيق الاعلى. اللي يحب النبي بقى يسمعه الصلاة عليه: اللهم صل وسلم وبارك على سيدنا محمد. خدوا بالكم الكلام ده، لان اهم كلام يقال عن سيدنا محمد ان تعرف رسالة محمد. ولذلك شوف شيخ الازهر قاعد يقول احنا بنحب المسيح وبنجل المسيح وبنكرم ام المسيح. الانبا لما جه يتكلم ما جابش اسم محمد على لسانه ابدا. قاعد يقول ابو بكر الصديق وعمر الامام عمر، ولما جه عند سيرة النبي ما رضاش يجيب اسمه، قال لك وهناك كلمة طيبة تقول. شوف الناس بيحضروا حتى الاسم مجرد اربع حروف ميم ح ميم دال ما يرضوش يجيبوها على السماء. فانتوا يجب تعرفوا قيمة محمد كويس، لان اللي يعرف قيمة محمد ما يتخلاش عن محمد ابدا ابدا. حياة محمد ثلاثة اقسام: القسم الاول من المولد الى البعث، يعني من اول ما تولد لغاية جبريل ما قال له اقرأ باسم ربك الذي خلق. القسم الثاني من البعثة الى الهجرة، لما مولانا سبحانه وتعالى قال له: واذ يمكر بك الذين كفروا ليثبتوك او يقتلوك او يخرجوك ويمكرون ويمكر الله والله خير الماكرين. وهكذا القسم الثالث من هجرة الحبيب المصطفى الى ان قال له مولانا: اليوم اكملت لكم دينكم واتممت عليكم نعمتي ورضيت لكم الاسلام دينا. رضيت لكم ايه؟ الاسلام دينا. طيب دول ثلاثة اقسام. يبقى من اول الم يجدك يتيما فاوى لذا تقرا باسم ربك الذي خلق. احنا بقى بنحدد بالقران اهو، ما بنقولش في كتاب تاريخ، احنا بنقول في اصدق الكتب القران. من اول الم يجدك يتيما فاوى، من اول الميلاد، الميلاد مكتوب عليه الم يجدك يتيما فاوى، اعلان كده الم يجدك يتيما فاوى، تعرف ان ده مولد سيدنا محمد. الاشارة رقم اثنين: اقرأ باسم ربك الذي خلق. الاشارة رقم ثلاثة: ليثبتوك او يقتلوك او يخرجوك ويمكرون ويمكر الله والله خير الماكرين. الاشارة رقم 4، اليوم اكملت لكم دينكم واتممت عليكم نعمتي ورضيت لكم الاسلام دينا. تعرف الاربع ايات دول ما تسوقش ابدا. تعرف النبي عاش فين وعمل ايه وعاش لماذا؟ اول مرحلة من اول الم يجدك لغاية اقرأ باسم ربك، دي كانت 40 سنة. من اول اقرأ لغاية ويمكرون ويمكر الله 13 سنة. من اول الهجرة لغاية ما لحق بالرفيق الاعلى 10 سنين. يبقى 40 زائد 13 يساوي 53 زائد 10 يساوي 63 سنة عاشها النبي على وجه هذه الارض. 63 سنة. ولذلك سيدنا النبي صلى الله عليه وسلم وهو في حجة الوداع اللي بعدها فارق الدنيا، يعني بعد حجة الوداع عاش محرم وسفر، وفي 12 ربيع الاول مات. شوف قلم القدرة عامل ايه، اتولد يوم 12 ربيع ومات يوم 12 ربيع، ربيع اول وربيع اول بالتحديد بالتحديد. احنا عايزين نهتم بتدريس الاسلام وتدريس سيدنا محمد ازاي، عشان شغل الضلال اللي ماشي ده ما ينطلش عليه. حكاية حركتك في التوحيد، توحيد ايه ابو توحيد؟ توحيد ايه؟ ده التوحيد هو لا اله الا الله محمد رسول الله. انت ما رضيتش تجيب اسم محمد على لسانك يبقى انت مؤمن بمحمد. لا، احنا نكون مفتحين. وسيبوكوا بقى من الدجل، فتحوا عليه ولادك لمحمد، حبيبهم في محمد. ما يكفيش انك تجيب علبه حلاوه ب 90 جنيه، ايه يا بابا الحلاوه دي؟ عشان المولد يا اولاد. لا، هم عرفوا عن المولد. مولد مين؟ مولد مين؟ قول لهم تعالوا نقعد بقى كده بعد ما نتعشى. قول لهم احنا النهارده النبي اكرمنا بناكل النهارده لحمه اهو، بقالنا سنه ما اكلناش فينا كل لحم، فعما نتكلم شويه عن النبي بقى. فرصة فرصة كلمهم النبي عن النبي. ما يكفيش ان احنا ناكل لحمة وبعد ما ناكل لحمة يلا ولاد كل سنة وانت طيبين. في ايه يابا النهاردة؟ يعني انت غيرت صباعك جبت لحمة ليه؟ ما فيش بطانة النهاردة. ايه كل عام وانتم بخير. المولي ايه المولي؟ لما سيبكم كل ايه عرفوا مين المولي؟ عرفوا مين سيدنا محمد وحياته كم قسم وعاش كم سنة ووصل ليه؟ قول لهم النبي وصل لانه بيقول انما بعثت لاتمم مكارم الاخلاق. بعثت لاتمم مكارم الاخلاق. يقول لك الاخلاق زي ايه يا بابا؟ قول لهم الصدق والامانة والاخلاص والدين والعلم والرحمة والمساواة والشكر والصبر. تدوم كلمتين ينفعوه. النبي هو بيحج حجة الوداع قال لهم خذوا عني مناسككم فاني لا ادري لعلي لا القاكم بعد عامي هذا. وفعلا عاش بعد حجة الوداع 72 يوم. بعد ما رجع من مكة بحجة الوداع راح المدينة 72 يوم، وعلى طول وقفت فاطمة بجانب النبي بتبكي. بتبكي ليها فاطمة؟ قالت له اقرضاه على قرضك يا ابتاه، ما هو سكرات الموت جاه. فالنبي قال لها كلمتين، لا قرض على ابيك بعد اليوم، وقال لها كلمة ضحكت لها وكلمة سكت من اجلها. سيدة عائشة تسألها ماذا قال لك رسول الله؟ قالت لها ما كنت ازيع سره في حياته. وجه النبي مات. وجدت السيدة فاطمة قالت اما الكلمة التي اكدتني فقد قال لي يا فاطمة انني ساموت. والكلمة التي صرتني انه قال لي انك ستلحقين بعدي باشهر قلائل. وفعلا عاشت بعد النبي ستة اشهر وماتت عندها من العمر 30 عاما ام الحسن والحسين يرحم الله الجميع يرحم الله الجميع. صلي على الحسن. نرجع من اول الم يجدك يتيما فاهم لذا تقرا باسم ربك الذي خلق. هنقف على 5 محطات في المرحله. المحطه الاولى ميلاد الشريف ولد يتيما. ابوه مات وسابوا ابن 6 اشهر فين؟ في عالم الارحام مش في عالم الدنيا، في عالم الارحام لسه ما كانش اتولد. ومع ذلك ربنا هيأ له كل الوجود، السماء فرحانه والارض فرحانه. ايه ليله مولد سيدنا محمد؟ يعني ادم نزل من الجنه سيدنا محمد جه عشان يرجعنا للجنه ثاني ويعرفنا طريق الجنه. الم يجدك يتيما. كلمه يتيما دي معناها ان موت الاب لا يؤثر في المولود. ليه؟ الاب مات ولكن الله حي لا يموت. الله حي لا يموت. ولذلك المؤمن ما يزعلش. لو زعل يبقى مش مؤمن بقضاء الله. انت ما بيقولش لا اله الا الله صح، لان اللي يقول لا اله الا الله صح ما يزعلش. لا يهمه من حاكم ولا يهمه من محكوم ولا من عبد ولا من اي مخلوق. انت عند ربك كل حسك يستقر ويثبت. فاذا اعتزفت بمن يموت فان عزك ميت. يبقى اللي يقول لا اله الا الله ما فيش اله غير الله. يبقى الخوف من الله والاعتماد على الله والتوكل على الله والثقة بالله والرضا بالله يبقى ما تزعلش. وان يمسسك الله بضر فلا كاشف له الا هو، وان يمسسك بخير فهو على كل شيء قدير، وهو القاهر فوق عباده وهو الحكيم الخبير. يبقى لما تبص كلمة الم يجدك يتيما فآوى تعرف ان هذا اليتيم مات ابوه وهو في بطن امه، ومع ذلك كان اسعد مخلوق. يبقى لما واحدة جوزها يموت ويسيب لها اطفال ما تقولش ابوهم ماتوا وسابهم صغيرين. الكلمة دي تغضب ربنا، لان الرازق ابوهم الله، الخالق مين؟ الله. اللي بيخوف العباد وهم نايمين اسمه قيوم. ومعنى قيوم بتبقى انت نايم وهو قادم عليك بيحرسك وانت نايم. قل من يكلؤكم بالليل والنهار؟ من اللي بيرعاكم؟ من اللي قائم على شؤونكم؟ الله. يبقى واحد يموت يسيب اطفال امهم ما تعترضش على قضاء الله. ليه؟ يوسف ابن يعقوب كان ابوه يخاف عليه من النسيم العليل، يغط عليه بالاول، ومع ذلك اتاخد من بين ايديه وفي سمعة لطافة كده اترمى بالبير ويوم بالليل اه يابا مالكوا يا اولاد؟ ده احنا طلعنا نجري بنسابق بعض وسيبنا يوسف يحرس لنا شوية المتاع ورجعنا لقينا الدكة له. يا خبر ابيض الدكة ليوسف. الكلام ده صحيح؟ قالوا صحيح. طب فين اللي الدليل؟ قال لهم القميص بتاعه. ملطخ دم. اما الراجل بس في الامثله مش يوسف فهم رمينه عرياء مش يوسف، انما الراجل يبص في العراوي ما يلاقيش حلوه مقطوعه، يبص في الزرايب سليمة، يبص في القميص لانه جاب عند المكواجي. قال لهم اي ذئب هذا الذي ياكل ابن ادم ولا يمسك قميصه؟ انا مش عارف خلعه القميص ازاي، قلعه القميص ازاي ده، ولا كانه هيحطه على كشف الاشعه. القميص مقلوع الحس معلمين اللي هم انتم. ها يعمل ايه الراجل؟ قال لهم فصبر جميل والله المستعان على ما تصفون. فادي يوسف اللي ابوه كان خايف عليه من الهوى التافت من بين ايديه، محمد اتولد يبص يمين ما يلاقيش ابوه، يبص شمال ما يلاقيش ابوه، فلم يقل ابي ابي وانما قال ربي ربي. واحد يا مسلم قل لا اله الا الله. ما قالش ابويا، انما قربت، انما قربت. تترك الخلق للخالق. ولذلك النبي الكلمة في غاية العظمة، الاول من يهز حلق الجنة انا. اللهم صل على النبي. واذا امرأة تزاحمني على باب الجنة، انا جاي ادخل الجنة لقيت واحدة عايزة تدخل قبلي، فسألني من هذه يا جبريل؟ قال له يا رسول الله انها امرأة مات زوجها وترك لها يتامى فلم تتزوج وتفرغت لتربيته. شبه عايزة تدخل قبل النبي، عايزة تدخل الجنة قبل النبي، لانها قامت بعمل جليل ونبيل وعظيم. انها تفضل يتامى، النبي قال كده. عليه النبي، النبي قال خير البيوت عند الله بيت فيه يتيم مكرم. البيت اللي فيه يتيم مكرم ده خير البيوت عند الله. شوف البيوت في الارض قد ايه، انما خير البيوت اللي يكون فيه يتيم مكروم. ويوم يبكي اليتيم يهتز العرش غضبا وينادي الله يا جبريل من ابكى اليتيم. من اللي بكى ده؟ مش كده وبس، ده بعد ما سمعوا الصلاه على اليتيم اذا مسحت على راس اليتيم برحمه كان لك بكل شعره في راسه حسنه. ليه؟ عشان ما يشعرش بموت ابوه. يعني ان كان ابوه قد مات فالمسلمون كلهم اباؤه. اباؤه النهاردة اللي بيحصل غير كده، الراجل يبقى ميت تبص تلاقي الاعمام والاخوال والدنيا مقلوبة، ويشوفوا الاولاد الصغيرين اليتامى ما تزعلوش والتقيلة علينا والخبيثة عليكم واللي في الجثة تطلعوا المغرفة. بعد ما يحاسب الراجل بتاع الصوان وبتاع الفراشة ويديله حسابه ويحاسب المقرئ اللي قرا في الليلة، خلاص لا يعرف اليتامى ولا يبص في وش اليتامى، وده راح للواد ابن اخته ولا ابن اخوه قال له يا خالي ولا يا عمي عايز اجيب كتب للمدرسة، يقول له كتب ايه ومدرسة ايه؟ يعني هو المرحوم كان واكلني يا به يا ده، شوف لك شغل. بطلوا بقى الكلام ده، روح امك بقى، ما مش داعي الفزلكة الفارغة دي. احوال الناس، دي احوال الناس لما تقطعت الارحام وقل الخير في قلوب العباد. شوف سيدنا النبي محمد بيقول ايه، شوف النبي بيقول ايه، بيقول انا وكافر اليتيم كهاتين في الجنة، انا واللي يرعى اليتيم زي الاسبوعين دول في الجنة، يعني حيبقى ملازم ليه. اللي يدخل اليتيم هيبقى لازق مع النبي، هيبقى ذراع النبي في الجنة. ادي النص على قوله تعالى الم يجدك يتيما فآوى. ننتقل نقلة تانية الى رضاعة النبي. جاء في المرافع عشان تلتمس الاطفال. من اللي اتولد؟ مفيش غير محمد. قال له طب مين ابو محمد؟ ابو مين؟ من اللي حيروح ياخد محمد من آمنة؟ من الذي يرضع يتيمة آمنة؟ مفيش حد حول. لا من عايز يرضع، عايز كل شوية ابوه رايح للمرضعة حتة قماشة، خد دي شوية برتقال، دول شوية موز، كل شوية. ما هي المسألة عايزة معلوم مستمر، عايزة المرضعة انها جارية. مين اللي حيسأل عن محمد؟ فجر الحليمة السعدية قالت بدل ما ارجع بيدي فارغة افوت على آمنة بنت وهب اخذ منها اليتيم. عبد المطلب لما علم ان اسمها حليمة السعدية قال ستكون عليه حلما وسعادة. ما سمعنا الصلاة على الحبيب. اللهم صل وسلم وبارك على سيدنا محمد، اللهم صل على النبي. شوف بقى العناية الإلهية عملت ايه. ربنا سبحانه وتعالى عنايته بتسبق أقدام العباد. يعني قبل ما يبعث موسى لفرعون كان ألقى محبة موسى في قلب امرأة فرعون. يعني فرعون قعدوا مع المطوى كعب الغزال ولا أرن الغزال بيدبح الأطفال. يوم يجي على موسى بالذات تقوم أول السيدة آسيا وهي أحد الأربعة المفضلين، آسيا ومريم وخديجة وفاطمة. أول ما تقول شوف تشوف هذا الطفل بالذات تبص لفرعون وتقول له قرة عين لي ولك لا تقتلوه. أنت تعرفين؟ لا ما اعرفوش. شفتيه قبل كده؟ ما شفتوش. يقرب لك؟ ابدا. اسمه ايه؟ ما اعرفش. امال ايه اللي لا تقتلوش؟ اشمعنى ده بالذات ده يعني؟ في وصايا من مجلس الامن؟ ده فرعون ما بيهموش حد. فرعون ما بيعبر مجلس امن ولا هيئه امم ولا حاجه ابدا. ده فرعون بيطلعها دماغه ناس بالله يخرب بيته مطرح طرح وسابينا الغلب. فدماغه اشفت يعني بيقول انا ربكم الاحد. اروح في النار يا شيخ صالح. اعمل مستعجل عليك ليه؟ وحد الله لا اله الا الله. لا تقتلوه. ده مش هي اللي بتقول الكلام ده، ده العناية الالهية التي القت على لسانها هذا الكلام. ليه هتعمل بيه ايه؟ قالت له عسى ان ينفعنا او نتخذه ولا. شوف ربنا بيعقب على الكلام ده بيقول ايه؟ وهم لا يشعرون. حد عارف حاجة؟ حد عارف حاجة؟ وعسى ان تكرهوا شيئا وهو خير لكم، وعسى ان تحبوا شيئا وهو شر لكم، والله يعلم وانتم لا تعلمون. شوف والله يعلم كل شيء وانتم لا تعلمون شيئا. شوف استحقفت على الآية وهم لا يشعرون. حد عارف؟ ويجي فرعون اللي كان بيأثل ويدبح وعقه وعمال مدور المباحث والمخابرات بتاعته عمالين يشوفوا مين اللي تولد النهارده تقعد بحوم. كان دبح العيال زي ما تقعد تأذت شو سباني. دبح ورمي، دبح ورمي، مذبح مذبح. وبعدين يوم العنايه الالهيه تقول لفرعون اسمع ما تغلبش نفسك، الواد اللي حيوديك البحر هبعتهولك لغايه بيتك وهضربك بالكفه على وشك. روح اتخذ نفسك. شوف الكلام. ويجي فرعون ياخد موسى يحطه على ربته بيدلعه كده وموسى كده يتنطع ويمش ولا ما هو عيل وقع الصغير ده. ها خلاص يعني جوي. اذا كنت ربنا الاعلى بقى اتصرف اخوي. اتصرف اذا كنت ربنا الاعلى. ربنا الاعلى ايه؟ ربنا الاعلى ايه؟ بلاش كلام فارغ. ده المخلوقات كلها عباره عن اشباح تحركها يد القدره. حد يلف نفسه حاجه؟ حد يلف نفسه حاجة؟ حد يملك تلفون شيء؟ ده الواحد مننا بيبقى نايم لا يدري ماذا يدور حواليه ومش عارف اذا كانت الروح هترجع تاني ولا مش هترجع. الله يتوفى الانفس حين موتها والتي لم تمت في منامها فيمسك التي قضى عليها الموت ويرسل الاخرى الى اجل مسمى. ان في ذلك لايات لقوم يتفكرون. سمع الصلاه على الحبيب. اللهم صل وسلم وبارك على محمد ما يوصل. في ارض حليمه العنايه الالهيه كانت ترفرف على راسه. جثه مستني ايه يا حليمه؟ قالت له لم اجد الا يتيمة عبد المطلب. ما لقيتش حد، ما فيش غير اليتيم. بداوا يحلبوا الغنم اللي ما كانتش بتحلب، الراجل يجي يحلب تملى الدنيا لبن. يجي يزرع الارض بدل ما بتجيب 3 قناطر تجيب 10. شوف العنايه الالهيه. تعرف قال لها ايه؟ قال لها يا حليمه ما رايت نفسا اعظم بركة من محمد. اهدى اهدى اهدى يا سيدي، ايه الخير ده؟ ده مش مولود عادي، ده قدومه كان كله بركة علينا. ولذلك ربنا بيدينا درس في الحتة دي، ان الانسان لما يعمل الخير ما يندمش عليه. النبي بيقول ايه؟ اصنع المعروف في اهله وفي غير اهله، فان صادف اهله فهو اهله، وان لم يصادف اهله فانت اهله. اعمل الخير واسمه امام لصاحب الامر. اهي حليمه خدت اليتيم، اول ما قدمت على اهلها انبتت الارض بعد ان كانت لا تنبت، وحلب في الضرور بعد ان كانت لا تجوب بقطرة لبن. قعد عندها 5 سنين، وفي السنة الخامسة بيلعب مع الاولاد الصغيرين، الاولاد طلعوا يجروا، اللي بيرضعوا معاه، اللي كانوا بيرضعوا معاه في مدرسة الحضانة عند حليمة، طلعوا يجروا عند حليمة وقالوا لها الحي ده فيه 2 نزلوا وخدوا محمد مش عارفين ودوه فين. واحد يا مسلم لا اله الا الله. ده دول جبريل وميكائيل نزلوا شق الصدر وغسلوا القلب بماء زمزم عشان يبقى القلب من اوله كده نظيف وعفيف، وعملوا العمليه الجراحيه ولقموا الجرح زي ما كان وكأن شيئا لم يكن. العنايه ملازمه من اول ما اتولد. العنايه بعد 5 سنين رجع الى امه. طيب هو في واحد يقول لك هو قلب النبي كان به ايه؟ ده هو قلب نظيف، عمليه الغسيل بماء زمزم وفشت من ذهب، دي لازمتها ايه؟ ينزل جبريل يعمل العمليه الجراحيه الخطيره به سيدنا محمد. اقول لك يا اخي سياده عنايه عند ربنا، انت بتروح تكشف على عميل بيلاقي عليك 6 على 6 ومع ذلك يقول لك اعمل نظاره ليه يا دكتور؟ يقول لك حفظ نظر. سياده عنايه هلبس نظارة ونظرة 6 على 6، فقلب النبي كان 100 على 100، انما العملية دي عملية عناية من الله. يعني يا محمد احنا معاك، احنا معاك وانت لسه في سن الطفولة. نيجي للنقطة الثالثة، يرجع عند امه ابن 5 سنين يقعد معاها 1 سنة، يبقى عنده 6 سنين. قالت يا محمد عايزين يا حبيبي نوصل للمدينة عشان نزور قبر ابوك. ابويا فين يا امه؟ قالت له ده ابوك مات وانت كان عندك 6 اشهر في بطنه. تعال نزوره. وحد الله. وحد الله لا اله الا الله. لا اله الا الله سيدنا محمد رسول الله. قالت له راحت زارت قبر ابوك. كانت هي وسيدنا النبي وبركة الحبشية اسمها ام ايمة الجارية، راحوا 3 وزاروا القبر في المدينة، انتوا عارفين البيت اللي تولد فيه النبي في مكة النهاردة بيعملوا فيه ايه؟ البيت اللي في مكة اللي تولد فيه النبي النهاردة اصبح مدرسة لتحفيظ القرآن في مكة المدينة. شوف حتى البيت تحول الى ايه؟ الى قرآن. كله بركة النبي. كله بركة. يعني تروح تزوره دلوقتي تلاقي مدرسة تحفيظ قرآن الاطفال عمالين لهم دوي بالقرآن كدوي النحل. البيت ده مين قال لك بيت سيدنا النبي اللي تولد فيه؟ اللي تولد فيه النبي. بعد ما فارق القبر وجلس اليتيم امام ابيه الذي لم يره. يلا يا محمد بقى نروح مكة. يلا. يا دوب سابوا المدينة وماشيين في الطريق شعرت امه بألم. استنى يا بركة شوية انا تعبانة فيه ايه؟ جاءت سكرة الموت بالحق. والله يريد لآمنة أن تموت ليرعى هو محمد. سمعتنا الصلاة على النبي. اللهم صل على النبي. وبعدين ماتت أنا. وقامت السيدة أم أيمنة وحفرت لها في الأرض في مكان يسمى الابواء وهي قرية قريبة من المدينة. وقبل ان تموت آمنة قالت لمحمد كلمة واحدة وهي تضمه الى صدرها. قالت له يا محمد كن رجلا. واحد يا مسلم. يا محمد كن رجلا. فلم يكن محمد رجلا فحسب بل كان سيد الرجال جميعا. وعاد محمد مع ام ايمن وهو يقول لها انت امي بعد امي. فكفله عبد المطلب الى ان بلغ سيدنا محمد 8 سنوات فمات عبد المطلب. واخذ الرسول يتقلب على بساط اليتم كلما اوشك البساط ان ينطوي يمتد من جديد. ولكن ابا الله ضرعا. عبد المطلب هو على فراش الموت قال له طالب يا ابا طالب اوصيك بمحمد خيرا. طيب ان شاء الله بعد ما نسمع الاذان نواصل الكلام في السيرة العطرة فإلى اذان العشاء بمشيئة الله تعالى. جه عبد المطلب قال له ابو طالب خد بالك من ابن اخوك. ابو طالب كان رجلا قليل المال كثير العيال اللي هو ابو سيدنا علي. ولكن لما ضم محمد اليه كان عنده 8 سنين سيدنا محمد. ابو طالب قبل ما يمد ايده في الاكل يقول لي محمد كل الاول يا محمد. ساعة سيدنا محمد ما يمد ايده في الطعام يبارك الله في الطعام. فيأكل الجميع. كل يأكل. قبل ابو طالب ما يمد ايده في قدح اللبن يقول له اشرب الاول يا محمد. يشرب. ربنا يبارك. يعني اللي حصل مع حليم السعدية حصل مع ابي طالب. ولذلك اللي كانت بتربي سيدنا النبي مرات ابو طالب كان اسمها السيدة فاطمة بنت اسد ام سيدنا علي دي اللي ربت النبي. النبي حب يرضيها الجميل. دي فيها ايه؟ دي فيها 3 امتار ديولين او 3 امتار تريفيرة. يبقى ايه النبي عايز يرضيها الجميل بعد ما بقى نبي وبعد ما بقى هو احسن الناس كلها. عايز الرضا الجميل اللي بقى ربيها فرقت. بس يا صورة بيتنا ده عايز يرضيها جميل ما ينتهيش ابدا. واحد يا مسلم لا اله الا الله. يجيب لها ايه النبي؟ انت عارف تعمل لها ايه في رب الجميع؟ شوف ما من واحد يموت الا ويضغطه القبر ضغطة عند دفنه. ما فيش واحد يموت وساعة ما ينحط في القبر، القبر يضم اليه يضغطه. شوف حتى سعد بن معاذ اللي يوم مات اهتز له العرش ونزل 70,000 ملك من السماء لاول مرة يشيعوا الجنازة، لدرجة ان النبي هو ماشي بقى ماشي بطيء وسألوه انت ماشي ليه على مهلك يا نبي؟ قال لهم خشية ان تطع قدماي اجنحة الملائكة. في زحمة في زحمة ملائكة نازلة بتشاهد الجسم، مش بقى حطوه في طرق هليكوبتر وطرقوا بيه في القاهرة فوق، طب وفهمه وحزل تحت الارض. هروح ام ربنا يا بلاوي، يا ناس يا بلاوي، يا اللي بتمثلوا على ربنا، في واحد ميت يطير فوق؟ طب يا جنرال خليك طاير يا حبيبي، انما هتنزل تحت ارضه مش هتنتفن فوق، لان ربنا قال منها خلقناكم وفيها نعيدكم. شوف التهريج، في ميت يطفوا يطفوا به في القاهرة عشان تحصل لنا بركاته وتحياته. اه يا بلد وحد الله لا اله الا الله. شوف سعد بن معاذ للعرش اهتز يوم وفاته، النبي قال برض ما نجا من ضغطة القبر. طيب فاطمة بنت اسد لربة النبي ما زعلتوش ابدا، عايز اكل يا مرات عمي حاضر، عايز البس حاضر، وهكذا تربية كريمة. ما قالتوش يا ابو طالب لحقو تبقى عبا علينا واحنا عيالنا كتير وفلوسنا قليل، ابدا ما حصلش والله. ساعة النبي ما قال لا اله الا الله عند 40 سنة دعا الناس امني وحلف الله، عايز ربنا الجميل، عايز ربنا الجميل الاميرة ام الامير علي. شوف الجميل ما كانش يفوت رب الجميل ابدا ابدا، بس بيحط الامور في الوقت المناسب. يعني كان يقدر يجيب لها 3-4 فساتين، وكان يقدر يجيب لها فلوس ويسكنها في فيلا من فيلا العثمان احمد عثمان، انما لا، ده كل ده هينتهي، ده الباقي هو هذه النومة اللي النبي نامها ده. احنا كلنا هنموت، يعني اللي ساكن في فيلا زي اللي ساكن في اوضة تحت السلم، ويمكن اللي ساكن في اوضة تحت السلم اسعد من اللي بينام في فيلا. ليه؟ لان اللي بينام في فيلا جاي طول الليل مرافق معطينا مزاج وبتصرخ وعنده شغل عصبي وعايزة تحجي الترابيزة في هيلته وتعبانة وانت الله عينه. اللي نايم تحت السلم ده هو عمك بيوم يمكن نايم طول الليل بيقول اللهم اسلمت نفسي اليك ووجهت وجهي اليك، وساعة ما يحط راسه على المخدة يسحب مجري تسمع له شخير على بعد 3 كيلو، يخيل لك ان في صواريخ من ترسم 3. اقرا الحباب فيما اراه. يبقى سيبك انت، انا مش عايزكم تزعلوا على الدنيا ابدا، ده ما تساوش ساعه زعل. تزعل ليه؟ ما كلنا بكره هنستوى في التراب، بس الشاطر بقى اللي يدخل في القبر بتاعه ميه ونور. ايوه الشاطر مننا اللي يدخل في القبر ميه ونور. ان المتقين في جنات ونهر في مقعد صدق عند مليك مقتدر. ده الشاطر، انما المية والنور بتاعة الدنيا دي ما هي حاجات ثانية وحتنتهي حتنتهي. اللي بيشرب مية مقطرة من فرنسا زي اللي بيشرب من بيرك، كله ماشي، بس المهم في الاخر، المهم انك انت تحجي السكن في الغفير، بس يكون سكن في مية ونور، ما يكونش سكن فيه ظلمة ونور. فالنبى ربنها الجميل ونام في قبرها وبسط لها قميصه عشان يرفع عنها ضغطة القبر لانها فاطمة بنت اسد ام علي التي ربت ورعت وقامت على العناية به. ننتقل بعد كده نقلة رابعة. السيدة خديجة رضي الله عنها هتدخل في المرحلة اللي من مولد الرسول الى البعث. الناس قالوا لها في واحد محمد اسمه محمد راجل امين وصادق، طيب يشتغل في التجارة وروح تاجر وتبعت معاه ميسرة غلام لها اسمه ميسرة. قالت له خد بالك من معاملة محمد هيعامل الناس ازاي. كان عنده كم سنة؟ 25 سنة. ميسرة راح مع النبي لبلاد الشام، وبعدين وهو راجع النبي سلم الفلوس اللي باع بيها. السيدة خديجة بتنزل غجرته حمد الله، ما قالهاش دول شوية ولا لا الكلام ده ما ينفعش، ده انا لو رحت ليبيا اشتغل بهذه دول 4 مرات، ده انا ممكن اعدي من على السلك وهكذا. لا لا، القناعة كانت لا يفنى، عدل نفسك القناعة، لان اللي ما عندوش قناعة ما يفتحش ابدا. انا عايزك توحد الناس تقول لا اله الا الله. بعدين العملية اللي الشعب ينتهى دي عملية غلط، ان الواحد يسيب مراته وعياله ورايح فين. انا النهارده ما بقابلش واحد الا بقول لي يا الشيخ ايه يا ابن خير، يقول لي بوضب ورقي. يا دي الورق اللي طلعنا فيه يا ولا حضرتك ليه مرسيدس يعني؟ ما تخليك في مرسيدس احسن، هننزل حالتنا متهرج يا اخي. هيحصل ايه يعني؟ هيحصل ايه؟ ده عدم رضا بما قضى الله. ان كل واحد النهارده يقول لك بوضب ورق، رايح فين؟ رايح لبنان. رايح فين؟ رايح السعودية. رايح مش عارف ابو ظبي، رايح ام ظبي. خليك هنا، ما تخليك في الظبي نفسه. انت تهرجان ليه؟ تشوف الدنيا بقت كلها طمع واي حاجة وبس. خسروا اخلاق الناس بالمكيفات وبالوعاد على القهاوي وبشد الشيشة. خسروا اخلاق الناس. الناس زمان كانت بعد العشاء يصلي العشاء يقعد مع اولاده وينام من اول الليل، يوم على الفجر دماغه مرتاح وعينيه زي الصقر واسنانه زي الظلط. سيدة خديجة كانت من اغنى نساء قريش، وكانت من اعظمهم حسبا ونسبا وخلقا. وكم رفضت الزواج برجال علمت من مجيئهم انهم يريدون ما لها ولا يريدونها، ولكنها بنفسها ترسل صديقة لها تسمى نفيسة وتقول لها يا نفيسة اذهبي فاخطبي لي محمدا. فصلوا عليه. راحت نفيسة عرضت الخطوبة على رسول الله. النبي كان يقدر يقول لها خلاص، قول لها انا موافق. انما النبي قال لها حتى استشير اعمامي. شوف اخلاقه، مش ربوه بقى ولما قبر قال لهم مالكوش حد عندي؟ لا، مش زي النهارده من ساعة ما خد لصنصة وبكالوريوس خلاص هو اللي يخطب نفسه ويجوز نفسه والاخر الجوازه تيجي كتاب والعياذ بالله، لانه واخدها مزوقه من بتوع يطولوك يا ليل ويقصروك يا ليل، وامه تبقى شايفه له بنت الحلال اللي هي فهماها وهتدعيله بالبركه وهي دي اللي هتعيش معاه. لا لا لا، دي رجعيه، دي متاخره، دي مش عارفه اتيكيت ولا بروتوكول. اتيكيت وبروتوكول يا ابن الحاج الزحمه، اتيكيت ايه؟ هو انت سفير مصر في امريكا ولا سفير امريكا في مصر؟ اتيكيت ايه؟ انا اللي اعرفه ان الزوجة هي اللي تغنيك عن مسك المفتاح، يعني من المتخطط في الاهل بيتك. انما عشان تيجي الظهر حران وعرقان وتعبان وبعدين تخبط ما امك فين يا تقول لك عند طنط عزيز ولا طنط وزن ولا طنط بطه، لا ده جواز فرنجي ما ينفعش. انما الزوجه المؤدبه اللي هي تغنيك عن شيل المفتاح، ما تخليكش انت تستعمل المفتاح، تخبط هي اللي تفتح لك في البيت. البيت وقرنا فيه بوتيكون ده الزواج السعيد. انما العيشه اللي احنا عايشينها عيش في الثلاجه دي والبوتاجاز وتجيبنا تقعد 15 يوم في الثلاجه بدل ما تعفن وبعدين اللحمه تقعد 25 يوم لغايه ما تتحول الى لحم خنزير ده ما ينفعش الكلام. ولذلك شوف النبي استشير اعمامه استشير اعمامه وبعد ما استشار اعمامه ابو طالب قال له يا ابني على بركه الله خديجه بنت حلال وست اميره هنلاقي زيها فين؟ ما لاقي زيها فين؟ سمعنا الصلاة على الحبيب النبي وزيد الحبيب النبي صلى اللهم صل عليه ايه اللي حصل ليلة الفرح؟ حاجة وقف ابو طالب القى خطاب الحمد لله الذي جعلنا من ذرية ابراهيم وزرع اسماعيل وجعل لنا بيتا محجوجا وبلدا حراما وجعلنا الحكام على الناس. اما بعد فان محمد بن عبد الله بن اخي لا يوزن به فتى من قريش الا رجح به برا وفضلا وكرما وعقلا ومجدا ونبلا وان كان قليل المال فالمال ظل زائل وعارية مسترجعة وان لمحمد رغبة في خديجة ولها فيه مثل ذلك وما طلبتم من الصداق فعلي. واحد يا مسلم شوف حياته قبل البعثة كلها صغر لا في مزيكا ولا في سهرة ولا في عوالم ولا شكوك ولا السح الدح ولا حاجة ابدا من الهدف اللي الناس ماشية فيه ولا صناديق البلا اشتغلت ولا لزق 5 جنيه على قرد المعلمة في نادي من النوادي وقال لها المعلمين والجزارين والزباكين وربنا يفك سجن المعلم شفارة ويطلع بالسلام. شوف الكلام شوف الكلام الطريق الهدف اللي الناس ماشية فيه النهاردة يبقى له 500 جنيه في ليلة وبعدين تروح هي ومرات ابنها عشان يحضروا الفرح. الحما تقول للعلم عايز اسمع منك ما قلت لك ما تاخدهاش. طب مرات ابنها تقول للعلم انا عايز اسمع منك اغنية كيد العزاء. هو ايه اصل هو ايه اصل الكلام ده؟ خلنا حرام عليكم. ده الجواز عبارة عن شركة مساهمة رأس ما بها المودة والرحمة. يعني ما نديهاش بالمعصية. اول الشركة ما بتفتح بنحط فيها قرآن ومصحف. انما عشان نجيب فيها العوالم والمعاصي والفسق وندعي بقى الحشاشين والخمرجية ويجي اعز الاصدقاء يقول لك شوف يا معلم انا جايب لك حتة من المعلم عصفور لسه ما نزلتش البلد دخنها وادعيلي. والله اذا كانت الحياة هتبدا بالدخان هتبدأ فورا امرأة مدخنة. شوف سنة النبي بقى انا عايز اكمع الصلاة عليه. سنة النبي اول ما تدخل مع الزوجة وتقفل الباب اول عمل تعمله تكونوا متوضيين وتصلوا ركعتين شكر لله. اول حاجة احنا اول حاجة بنعملها النهاردة المعصية بنوديها للكوافير وده حرام حرام حرام اخطر عمل في البلد حكاية الكوافير. ان واحدة تحط راسها بنت دين واحد ويدور حولها ويمس شعرها وتشاهد اكبر معصية. احنا عايزين ناخد الكلام ده ونعمل بيه. النبي اول ما دخل بالسيدة عائشة صلى ركعتين وبعدين جاب قدح من لبن فشرب منه ثم اعطاها فشرب وبعدين وضع يده على رأسها وقال اللهم اني اسألك خيرها وخير ما خلقت له. هذه الزواج الاسلامي ده الزواج الاسلامي. انما المدام فين؟ ده عند الكوافير. وبعد الكوافير ياخدوها في التاكسي مر بقى في القاهرة والسواق بقى يقعد يقول لك صلي صلي واللي ما يصلي صلي ابوه ارملي صلي. ايه ده؟ احنا شغلنا ايه؟ احنا بقينا عباسية ليه؟ صلي ايه؟ بتلفوا بقى ليه؟ بدي اخالي ما بكره هي توخم. انتوا بدي اخالي تاكسي ايه ده حالة تاكسي؟ بأي عمرها مركب التاكسيات؟ يا سلام يا اخي يا سلام. 5 جنيه هتدفعهم تاكسي ولا 10 جنيه؟ شوف عيلة فقيرة جيب لهم قماش يكسيهم عشان ربنا يكسيك طول حياتك. وسيبوكوا بقى من المصاعب. سيبوكوا من شغل المعلمين بقى واحد يدفع له 500 600 جنيه في ليه؟ ليه ده كل؟ النبي كانوا 2,000 بس. محمد ابن عبد الله لا يزال به فتى من قريش الا رجح به برا وفضلا. كرما وعقلا. الزواج اسرار. ساعة الراجل ما دخل بامراته في الاوضة ما يصحش حد يقف قدام الاوضه بقى. انما الفتحه الجديده اللي احنا مبتدعينها دي ان اهل العروسه واهل العريس يبقوا رافين مرافقين زي الجيش الاسرائيلي والجيش المصري. عايزين اهل البقاره. حرام. حرام الكلام ده. وده بيخرب بيوت كتيره. المساله دي بتخرب بيوت كتيره. البقاره اسرار. ما يصحش حد يطلع عليها غير الزوجه بس والزوج بس. انما يقف ويقولوا طلع لنا البقاره. وبعدين جاءت سكون البقرة احضانة. وبقرة انواع مش نوع واحد. في نوع غربالي ونوع حلالي ونوع سميك ونوع بيهرب. يعني واحد دخل بواحدة والحكاية دي حصلت قريب من سنة. وبعدين كانت البقرة احضانة. صبح العريس بسلامته قال لابوها دي البنت مش بكر. ابو هرج اللي حمش مسك البنت يتلها. ودفنها. الجار بلغ فيه ان فلان قتل بنته ومدفونه في المكان الفلاني. فراحت النيابه امرت باخراج الجثه. طلعت الجثه جهه الطبيب الشرعي وقع عليها الكشف وكتب في التقرير عذراء لم يمسسها بشر. دي اسرار. اسرار. والانسان يكون تقيل في معاملته ما يكونش خفيف. مش ما لقيتش دم ما اطلع ياما البت ما نزلتش دم. يا خرب بيتك يا ابني. يبقوا غشوك يا ابني ودوك في داهيه يا ابني. يا شيخ مش كده. مش كده الامور. ما تخبرش كده. مسائل اللي يطلع عليها امك ولا ابوك. مساله دي بتاعتك انت. مساله دي مساحه تطلع بره. وبعدين الشغل البلدي ده بتاع ان 50 60 واحده ست يجوا بقى فوق السقف ويسقفوا بقى. ايوه عرفوا عرفت تنقي لغايه ما يروحوا البيت. برضه شغل حرام. ما هو ان اصلا ستات من طراز ده البنات الساكن حاجه بامانك اللهم اكفك الصبر. صح الكلام. انما شوف ليله زواج النبي ليله هديه جميله طيبه حضرتها الملائكه. النقطه الاخيره. النبي كان يخلو بغار حراء يعبد الله الى ان فجاءه الملك جبريل بصحيفه وقال له اقرا. قال ما انا بقارئ. قال اقرا. قال ما انا بقارئ. قال اقرا باسم ربك الذي خلق. فقرا. ومن هنا اتصل نور السماء بارض الصحراء في قلب سيد الانبياء. عاش مع خديجة 25 سنة. عيشة راضية لا تسمع فيها لافية. ولذلك انا اوصيكم اي واحد ربنا يرزقه بولد يسميه محمد. اي واحد ربنا يرزقه بنت يسميها خديجة. سماها خديجة. محمد وخديجة. كفاية بقى نانسي وكفاية رشا وكفاية سونيا وكفاية فتنة. واحد يسمي بنته فتنة. احنا رسم فتنة. سماها فتنة بالطبع. انما بنتي الكلام بقى. فتنة ايه. احنا رسم فتنة. كفاية بقى رشا بقى. وكفاية الاسامي الامريكاني دي. وكفاية نانسي. انت مش عارف ايه نانسي بقى ورشا دي اللي احنا طلعنا فيها. خلاص يعني. ده خديجة معانا ام الوفاة. محمد معانا سيد الانبياء. ونسيب خديجة ونسيب محمد. لا اله الا الله. لا اله الا الله. سموا محمد وسمه خديجة. خديجة سيد خديجة ام الوفاء، ومحمد خاتم الانبياء. احنا يجب نصحى، يجب نصحى بقى ونستيقظ ونحط ايدنا في ايد النبي ونمشي مع النبي. ويوم ماتت خديجة حزن الرسول على موتها، حتى نزل عليه الامين جبريل وقال له: يا رسول الله، السلام يقرئك السلام ويقول لك: لا تحزن على خديجة، فخديجة في الجنة في قصر من ذهب لا نصب فيه ولا تعب. دي خديجة انجب منها القاسم وعبد الله وزينب ورقية وام كلثوم وفاطمة، اربع بنات ولدين، وماتوا الولدين وماتوا البنات ولم يبق الا فاطمة، ماتت بعد وفاته بستة اشهر. هذا هو محمد وتلك سيرته، فصلوا عليه واعملوا بهديه. وسوف اتوجه الان الى الله بدعوات امن عليها واسأل الله قبولها. اللهم لا تدع لنا في هذه الليلة المباركة ذنبا الا غفرته، ولا كربا الا فرجته، ولا عيبا الا سترته، ولا مريضا الا شفيته، ولا ميتا الا رحمته، ولا سائلا الا اعطيته، ولا عاصيا الا هديته، ولا غائبا الا رددته، ولا حاجة الا قضيتها يا ارحم الراحمين. اللهم استر عوراتنا، اللهم استر عوراتنا، اللهم امن روعاتنا، اللهم لا تفضحنا بين خلقك ولا تخزنا يوم القيامة، اجعل خير اعمالنا خواتيمها وخير ايامنا يوم لقائك. اللهم ارزقنا حبك وحب من يحبك وحب عمل يقربنا الى حبك. امين امين يا نعم المولى ويا نعم النصير، غفرانك ربنا واليك المصير. وصلى الله على البشير النذير سيدنا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين، وأستودعكم الله الذي لا تضيع ودائعه، وكل عام وحضراتكم بخير، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.